بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم، وافتح لنا بمعرفة العلم، سهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ثم أما بعد، ما زلنا في شرح كتاب قطر الندى. احنا قلنا كتاب قطر الندى، من الذي كتب الكتاب؟ ابن هشام. ابن هشام. ومن الذي قام بشرحه؟ محي الدين. محمد محي الدين عبد الحميد. وسمى الشرح بتاعه ايه؟ سبيل الهدى. اخذنا المحاضره السابقه، اخر حاجه اخذناها اللي هو ايه، المعرب والمبني. واخذنا اقسام الايه، المبني. اخر طبعا احنا اخذنا، خلصنا وما اخذناش اسئله على ما سبق، يعني ما خدناش أسئلة على المعرب والمبني. طيب وقفنا عند آخر سؤال عندنا، ما أقسام المبني؟ أقسام المبني اللي هو مبني على الإيه؟ على الكسر. مبني على الكسر والضم والسكون. كسر وفتح وضم وسكون. وقلنا آخر حاجة قالها السكون، برغم إن أصل البناء إيه؟ السكون. طيب السؤال التالي، إلى ما ينقسم المبني على الكسر؟ المبني على الكسر ينقسم إلى إيه؟ قسمين. متفق عليه زي مثل كلمة هؤلاء. يبقى عندنا ينقسم المبني إلى قسمين، متفق عليه ومختلف فيه. متفق عليه اللي هو مثل كلمة هؤلاء، العلماء كلهم متفقين إن هي مبنية على الإيه؟ على الكسر. والمختلف فيه اللي هي إيه بقى؟ حزامي وقطامي. حزامي وقطامي وأمس. طيب السؤال اللي بعد كده، اختلف علماء اللغة في بناء وإعراب حزامي وقطامي ونحوهما، اذكري أوجه الخلاف. أي هي أوجه الخلاف؟ أوجه الخلاف في حزامي وقطامي أهل الحجاز يبنوه على كسر دائما، وبنو تميم منقسمين لفرقتين، فرقة بيعربوها إعراب ما لا ينفرد، وفرقة تانية قال إذا انتهت الكلمة براء تعرب تبنى بالكسر، تبنى على الكسر، وإذا لم تنتهي براء تعرب إعراب ما لا ينصرف. فتح الله لك. طيب السؤال التالي، اذكري رأي أهل الحجاز وبني تميم في أمس. برضو أهل الحجاز يبنوها على الكسر. بنو تميم ما بيعربوها إعراب ما لا ينصرف. الثانية اللي هي الله المستعان تعرب في حالة الرفع وتبنى في حالة الكسر. وبالفتح أهل الحجاز عندنا بنو تميم دلوقتي. أيوه، أهل الحجاز بيبنوا دائما على الكسر. بنو تميم بيقسموا الفرقتين، فرقة بتعربها إعراب ما لا ينصرف، والفرقة التانية في حالة الرفع بتعرب تبقى معربة، وفي حالة النصب والجر بتبنى على الكسر. ماشي. وفي بقى آراء. طب عندنا الزجاجي قال ان من العرب، بيقول راي للعرب ان هي مبنيه على الفتح. بيبنيها على الفتح. ماشي. وقال ايه مز امسى، وذكر قوله مز امسى، قول الشاعر مز امسى. وطبعا الكاتب بيقول ان هذا ايه، وهم. والصواب ما قدمناه من انها معرب اعراب ما لا ينصرف. طيب بقول لك زعم بعضهم ان هي بتعرب على اساس ان هي فعل ماضي. ان هي يعني زعم بعضهم انها ايه، فعل ماضي وفاعله مستتر. والتقدير مز امسى، وكتبها بالالف اللينه التي تنطق الف وتكتب ياء، مز امسى المساء. طيب ما كتبتش ايه الاسئله؟ فين دلوقتي؟ ماشي، هي موجوده عندي. طيب السؤال اللي بعد، السؤال التالي، أعربي أمس فيما يأتي. معلش، وصل قبل من اذكري رأي، اذكري رأي أهل الحجاز وبني تميم في أمس. بس كده. اللي بعد منه إيه؟ السؤال التالي، أعربي أمس فيما يلي. ومضى بفصل قضائه أمس. ومضى بفصل قضائه أمس. إعراب أمس هنا. طب هي أمس آخرها إيه؟ هنا كسرة. كسرة يبقى دي مبنية. لا احنا ما نقولش بقى اخرها ايه، هو واحد في الامتحان هجيبها من غير ما تكون، ممكن ما تكونش مشكلة والله، وهجيبها سين. طب احنا بقى نعملها من دي، تعملي الاراء كلها. اه نعمل الاراء كلها. اه او ممكن نبص برضك نشوف الشاهد اللي جايبه هل بيأيد رأي مين. اه طب هنا هنقوله ايه؟ طب هي ومضى بفضل قضائه امس. هنا قضى مضى، مضى فعل ماضي. مين من الذي مضى امس؟ امس. طيب هنا في البيت بيقولك، طب في البيت هنا جايبها بالكسر. لو هو سهل عليك في الامتحان بقى جايبها لك بالكسر. يبقى هنا هنقول عليها ايه؟ ان هنا هنا بتأيد رأي مين؟ اهل الحجاز. اهل الحجاز. ان هنا هتبقى ايه؟ جايه لي فاعل ورغم ذلك مكسوره، يبقى اذا هنا ايه؟ امس. هنا هنقول عليها ايه؟ ظرف مبني على الكسر في محل رفع فاعل. طب معلش، طبعا حالة ان هي مش جايه متشكله. طب انا هشوف الباقي، البيت جايبه بيأيد راي مين؟ وانا بذاكر اكون دقيقه في المذاكره، في المذاكره البيت هنا بيأيد راي مين؟ ما هو مش شرط ممكن يجي مش هنا البيت. لو هو جاب لك الكسره، لو جاب الكسره، لو جاب الكسره يبقى هنا خلاص بيقول لك ان ده راي اهل الحجاز. ان بني تميم اساسا مش بتكسر، صح؟ ايوه كده كده في حاله النصب، لو اعربها اعراب ما لا ينصرف بتبقى في حاله في جمع، في حاله الرفع والنصب بيكون ايه؟ في حاله في حاله النصب والجر بيكون ايه؟ مكسور في فتحه. اعراب ما لا ينصرف يعني ايه اعراب ما لا ينصرف؟ اه ان هو بينصب ويجر بالفتح. ينصب وبيرفع بالضم، يرفع علامة رفعه ايه؟ الضم. ينصب ويجرب الكسرة ولا الفتحة؟ ينصب ويجرب الفتحة. اعراب ما لا ينصرف اللي هو ايه؟ علامة الرفع علامة الرفع الضمة والنصب والجر اللي ايه؟ الفتحة. ده اعراب ما لا ينصرف. ومضى بفضل قضائه امس. اه طبعا البيت ده موجود عندنا في الكتاب. طيب اللي هو الاعراب اللي هو الجملة الثانية، لقد رأيت عجبا مذ أمسى بالألف. لقد رأيت عجبا مذ أمسى هنا بالفتحة. يبقى ده هنا بقى ماليش جواب يعني إيه؟ أتجنب رأي أهل الحجاز. دخلت في رأي مين؟ بنو تميم. بني تميم. هنا ظرف مبني على الفتح. اه ظرف مبني على الفتح. امس امس اخرها هي قليله. احنا هنا بصي معايا، فينا في كلمه امس هقول ايه؟ راي بني تميم. راي بني ايه؟ تميم. بني تميم عمل ايه؟ اعرب كلمه امس اعراب ما لا ينصرف، صح؟ يبقى طب هنا موز امس هتبقى اسم مجرور. هي موز حرف هنقول موز، مش احنا قلنا موز لما يجي بعدها اسم تبقى ايه؟ حرف جر من حروف الجر. طيب هنا امس هقول عليها ايه؟ اسم مجرور بموز وعلامه جره الفتحه. صح كده؟ طيب طيب اعربي ما تحته خط، اعربي ما تحته خط. طب هي امس الاخيره دي اخرها لينا؟ لا اخرها الف. امس اخرها الف وليست الف لينا. طب وامس الاولانيه برضو كده؟ الامس الثانيه السين تحتها كسره اللي هو اللي قوله ومضى بفضل قضائه امس. السين عباره عن سين وتحتها كسره. ايوه واللي هو ايه؟ اه دي انما لقد رايت عجبا مذ امس عباره عن همزه وميم وسين والف. خلاص طيب اعربي ما تحتها خط. السؤال التالي اعربي ما تحتها خط. جاءني اثنا عشر رجلا. اعربي اثنا عشر. نعرب اثنا عشر. احنا قلنا هو بقى العدد من 11 ل 13. اثنا هتبقى فاعل. احنا قلنا العدد من 11 من 11 الى 19 بيعرب مبني على فتح الجزئين. ما عدا اثنا عشر. اه يبقى عدد بيبقى مبني على فتح الجزئين ما عدا اثنا عشر. اثنا تاخذ اعراب المثنى وتسمى ايه؟ مثنى ولا ملحق بالمثنى؟ ملحق بالمثنى لان ليس لها ايه؟ مفرد. المثنى لابد ان يكون له مفرد. وعشرة بتعرب ايه؟ عدد مبني على الفتح. طيب هنا بقى جاءني، من الذي جاءني؟ اسم هتبقى ايه؟ فاعل. هتبقى فاعل، فاعل مرفوع بالالف. فاعل مرفوع علامه رفعه الالف. الالف لانه ملحق بالمثنى. اه انا عايزين يعني ايه نقول فاعل مرفوع وعلامه رفعه الالف لان الباء بتدخل على السبب. هل هو مرفوع بسبب يعني لما نقولي بسبب الضمة بسبب الألف؟ لا، هو مرفوع بسبب ان جاء قبله عامل. ايه هو العامل ده؟ الفعل. جاءني الفعل اللي هو الفعل. خلاص يبقى اثنى هنقول فاعل مرفوع علامة رفعه الألف لأنه ملحق بالمثنى، وعشر عدد مبني على الفتح. يبقى بس كده عن مبني على الفتح كده؟ من كتب النحو مش كاتبين يعني. هنا في إضافة يعني، هنا بالنسبة لكلمة عشرة هتحس ان هي فيها إضافة. ليه؟ لأن احنا حذف بنقول ايه؟ اثنى عشر، ما قلناش اثنان عشر. بسبب في إضافة يعني اثنى هنا مضافة إلى عشر، بس احنا بنعربها كده عدد مبني على الفتح فقط. لماذا؟ لأن الاثنى هي اللي أخذت الإعراب. المفروض احنا يعني احنا القاعدة بتقولك ان العدد على يعني العدد اللي هو المركب كله على بعضه كده بنقول ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل كذا. هنا الاثنى عشر اخذت الاعراب، يبقى العشره مش هيبقى ليها محل من الاعراب. طب الجمله الثانيه، رايت احد عشر كوكبا. طيب رايت احد عشر كوكبا، انا هو دي احد دي نعرب احد عشر، اعربي احد عشر. مفعول به؟ لا ما بقولش كده، لما يكون اسم مبني لازم تعرفيني بيه. هقول ايه؟ عدد مبني على فتح الجزئين في محل رفع في محل نصب مفعول به. في محل نصب مفعول به، عدد مبني على فتح الجزئين هنقوله يعني احد دي عدد. لا احنا بنعربه الاثنين على بعضهم. بكتب احد عشرة كده حطها بين قوسين، اكتب احد عشرة بين قوسين نقطتين فوق بعض واقول ايه؟ عدد مبني على فتح الايه؟ الجزئين في محل نصب. طبعا كلمه الجزئين الادق ان هي تكتب على السطر لان ما قبلها ساكن. والله ده الادق. ايوه تكتب زي كلمه توام. توام الهمزه تكتب على السطر وليست على الالف. لما ان مش الف اللي في النص، لا لان ما قبلها ساكن. لما يكون قبلها ساكن او حرف مد تكتب على السطر او حرف مد، لان حروف المد ساكن. مبني على فتح الجزئين محل نصب. طيب السؤال التالي، قال تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد. طبعا لن أشكلها يعني بيقولك بكم طريقة قرأت، بكم طريقة قرأ قوله تعالى، بكم طريقة قرأ قوله تعالى. لو فكرنا كده في قوله تعالى لله الأمر من قبل ومن بعد، تقولي كم طريقة؟ احنا قلنا بالنسبة لقبل وبعد بيبقى فيه كم طريقة لقراءتها؟ أربع قراءات لقراءتها. ده لو جينا في ايه؟ غير الآية. غير الآية ان هي ممكن يجي بعدها مضاف إليه، ان هي بتبقى معربة ثلاث حالات ومبنية في حالة معربة لو إذا كانت مضاف. يعني جاي بعديها مضاف إليه، أو إذا كان التاني حاجة أو نويت المضاف إليه لفظا، أو وتالت حاجة أن ينقطع عن الإيه؟ الإضافة لفظا ومعنى. ولذلك بنجد إن هو بيكون منون. أو قبلين. آخر حاجة بيكون مبني على الضم، وده بقى إيه؟ لما يحذف المضاف إليه ويروى معناه ولا ينوى لفظه. واخدين بالنا؟ طب بالنسبة للآية مفيش أساسا مضاف إليه. صح، يبقى إذن الحالة الأولى هنستبعدها. الحالة الأولى إيه؟ هتستبعد، لأن مفيش أساسا مضاف إليه عندي في الإيه؟ في الآية. يبقى إحنا هنا هنقول إيه؟ بتقرأ بكم طريقة؟ ثلاث طرق. بتقرأ بكم طريقة؟ ثلاث طرق. طب معلش، وإحنا لسه استبعدنا الحالة الأولانية عشان مفيش مضاف إليه. لا منكتبش الحالة الأولانية لأن مفيش مضاف إليه عندي. حضرتك المره فاتت المثال اللي عطيهولنا حضرته قبل العصر. طب هنا في كلمه العصر؟ لا هنا بيقول لك من قبل ومن بعد. فعشان كده هنستبعد الحاله الاولى. ماشي. خلاص. يبقى هنا هتقرا بكم طريقه؟ ثلاث طرق. طب ليه ما نستبعدش كمان الحاله الثالثه اللي هي ايه؟ مش منوره. ما هنا لو جاب لك الايه، لو جبنا الايه مش هنجيبها مشكله. مش هيشكل لك قبل وبعد. ولذلك لما جيت انا نطقت قلت ايه؟ لله الامر من قبل ومن بعد. عشان اشوفك انت هتنطقيها ازاي. انت هتنطقيها ازاي قبل وبعد؟ اول حاله مش منونه. صح. لا هي ممكن تنونيها. يعني انا ممكن اجيبها. انت دلوقتي لما تيجي تقولي لي الثلاث طرق هتحطي لي طريقه التنوين. الاول طريقه الاول خلينا في اول طريقه هقول من قبلي ومن بعدي احط قصر قصر عشان املاها من يبقى اول طريقه عندي اقول ايه من قبلي ومن بعدي لله الامر هنا بقى ايه من قبل ومن بعد تدي واحده هتبقى مقربه الامر عايز واحده تعرف لي من قبل هقول بقى ظرف مجرور بمن وعلامه جره الكسر الكسر يبقى دي اول طريقه في القراءه اقول من قبلي لله الامر من قبلي ومن بعد طبعا هنا معربه ونحط كسره تحت اللام على اساس ايه ان انا هنا ايه نويت انا هنا محذوف المضاف اليه بس نويت لفظ المضاف اليه من قبل الغالب ومن بعد الغالب لله الامر من قبل الغلب ومن بعد الغلب خلاص نيجي نرأي ناخد الطريقه الثانيه اقول من قبل هي بعد برضو هتبقى زي قبل ظرف نعم ما قبل وبعد اعراب واحد ظرف مجرور بمن وعلامه جره الايه نيجي نقول بقى الطريقه الثانيه لله الامر من قبل ومن بعد ومن بعد وهنا بقى هعربها برضو ظرف مجرور طبعا لان احنا قايلين الاربعه أربع طرق في القراءة معربة اللي هي إيه؟ مضاف مضاف إيه. جاي بعدين مضاف إليه أو نويت المضاف إليه لفظا آخر طريقة اللي هي قلنا المعربة ليه حالتين يا إما تكون منصوبة على الظرفية يا إما لو سبقت بمن تبقى مجرورة دي أحوال اللي هو الظرف عامة اللي هو ممكن يكون منصوب بالفتحة أو أو مجرور بمن خلاص طيب. يبقى إحنا قلنا الحالات إما يكون جاي بعدين مضاف إليه هيبقى معرب يبقى ظرف معرب هيبقى اما هنا طبعا عشان في من هقول مجرور بمن وعلامه جره لو ما فيش مضاف اليه هيبقى انا انوي ايه لفظ المضاف اليه احنا قلنا هنا بالنسبه لايه اللفظ يكون ايه الغالب طيب او ان انا ايه يحذف هنا طبعا محذوف المضاف اليه ولا ننوي المعنى او اللفظ وفي هذه الحاله هيكون منون أيوة. يبقى اقول من قبل الله الامر من قبل ومن بعد يبقى هنا هتبقى ظرف بردك هيبقى ظرف مجرور وعلامه جره الكسره طيب الطريقه الثالثه لله الامر من قبله ومن بعده لله الامر من قبله ومن بعده ومن بعد وده طب ازاي هقول هنا ظرف مجرور بمن وعلامه جره الضمه وعلامه جره الكسره مين ضمت ايه هنا في الثالثه مبني ظرف مبني لانه قطع عن الاضافه ايوه لفظا ونوي معناه اقول بقى ظرف مبني على الضم في محل في محل ايه في محل جر يبقى نقول ظرف مبني على الضم في محل ايه جر خلاص وهذا راي القراء السبع يعني القراء السبع بيقراوا بهذه الطريقه القراء خلي بالكم من الحاجات دي عشان انتوا بقى بيقراوا باخر طريقه مع بعد القراءات بيقراوا بالحاله اللي القراء السبع المبني القراء السبع بيقرأوا بهذه الطريقة خلاص يعني تبقى ظرف مبني مش مفعول مش هنقول ظرف مفعول بالضم لا لا هنقول ظرف مبني على الضم يعني احنا الرابعه مبنيه ايوه هنقول ظرف مبني على الضم في محل ايه جر محل جر طيب السؤال اللي التالي طب معلش يا استاذه معلش ظرف مبني على ضمه بس كده في محل جر في محل ايه في محل جر عشان قبليه من لو ما كانش قبليه من كنا قلنا في محل ايه نصب طب ليه ما هو الظرف لان الظرف اساسا مبني منصوب الظرف اصلا منصوب من المنصوبات طيب احنا كنا اخدين ما هي الجهات السته شمال جنوب جهات الست ما اكتبي هذا السؤال ما هي اسماء الجهات الست لو ايه شمال لا الاول فوق وتحت شمال ووراء وخلف وامام ويمين وشمال معلش تاني فوق وتحت ووراء وامام ويمين وشمال وما بمعنى احدهما وما بمعنى احدهما يعني وراء معناها ايه خلف نكتب بقى وما بمعنى احدهما كخلف وقدام وما بمعنى احدهما ايه كخلف وايه جت لي هتبقى معنى احد اي اي اي ظرف بقى، يعني ممكن يجيلك ظرف بمعنى وراء اللي هو ايه خلف. ما خلف دي تعتبر ايه؟ مش ظرف؟ امام قدام، يعني مش كلمه ما، يا انا مش فاهمه يعني ايه بمعنى احريمه، يعني يعني اي كلمه تيجي بمعنى فوق او تحت او وراء او امام او يمين او شمال. ماشي، مثل ايه؟ خلف وقدام. طيب السؤال التالي، اعربي قدام جي معنى امام صح. المثال التالي، اعربي ما فوق الخط وما الشاهد فيه. يقول الشاعر ولم يكن لقاؤك، ولم يكن لقاؤك إلا من وراء وراء، من وراء وراء. خط بقى تحت كلمة وراء الأولانية، الاثنين احنا عايزين الاثنين عشان ناخده معلومة برضه فيه. طيب هنا بقى وراء، من من وراء هنا جايبها لك، جايبها لك، خلي بالك جايبها لك بالضم، ظرف مبني على الضم في محل جر. من وراء وراء يبقى اللي بعد من بعد حرف الجر هقول ايه؟ وراء ظرف مبني على الضم، ظرف مبني على الضم في محل جر، في محل جر. وده كان راي مين؟ ده على الحاله الايه، في الايه بيشبه راي مين؟ القراء السبع في قوله من قبل ومن بعد. طيب يبقى هنا اسم مجرور وراء ظرف مبني على الضم في محل ايه؟ محل جر. طب وراء الثانيه اسم معطوف؟ لا، وراء الثانيه اقول توكيد لفظي، توكيد لفظي مبني على الضم في محل جر، لان التوكيد بياخد اعراب المؤكد. احنا عندي المؤكد وراء الاولى مبنيه على ضم في محل ايه؟ جر. برضك وراء الثانيه هقول توكيد لفظي. ما معنى توكيد لفظي؟ يعني بكرر اللفظ كما هي. طيب اخر سؤال بقى، ما اصل البناء؟ البناء على الضم ام السكون؟ بناء على السكون. يبقى اصل الضم عندي بناء على السكون. لذلك هو في الاخر، في اخر الجزئيه اللي احنا التي اخذناها بيقول لك ولما ذكرت المبني على السكون متاخرا خشيت من وهم من يتوهم انه خلاف الاصل فدفعت هذا الوهم بقولي وهو اصل البناء. يبقى اصل البناء هو المبني على الايه؟ السكون. النهارده بقى هناخذ ان شاء الله الايه؟ الفعل. ناخذ الفعل ان شاء الله، ناخذ الجزئيه دي بس الخاصه بالفعل. السؤال الاول، ما اقسام الفعل؟ طبعا الفعل بينقسم الى ايه؟ فعل ماض وامر ومضارع. امر ومضارع. لا بيقول بقى كيف نتعرف؟ احنا نكتب كراسه ما شاء الله جميله وخط جميل، نكتب في ورقه احسن ونبيض في البيت. طب ليه؟ علشان خاطر ممكن لو تصوريها، احنا انا قايله عايزه مذكره اصورها، مش احنا انا عايزه مذكره عشان الباقي يستفيد منها. انا خايفه ما في البيت ما لاقيش وقت ان انا ابيض عشان كده. طيب ماشي ماشي. طب ما هو الدرس بتاع النهارده اسمه ايه؟ معلش. الفعل. الفعل واقسامه. ماشي. طيب بينقسم الفعل الى ثلاث، ماض وامر ومضارع. وطبعا هو مأخر المضارع علشان فيه كلام، يعني هو الكاتب ما بيكتبش كلمة غير لما يكون لها ايه؟ هدف. يعني هي الاسئله دي ممكن تجينا في الامتحان؟ والله ما اعرفش، احنا بنجتهد والباقي على الله. نحن ناخذ بالاسباب. ماضي امر مضارع. احنا الحمد لله في كل جزئيه حاطين عليها سؤال. الحمد لله، يعني ربنا يعصي. فاهمه خلاص. مش كده اقول لك. الفعل طبعا بيقول لك ازاي اول ما عينك تيجي على الكلمه او تيجي على الفعل تعرفي ان هذا فعل ماضي او فعل مضارع او فعل امر، او ايه الاختبارات اللي تعمليها للفعل عشان تعرفي ده فعل ماضي ولا فعل امر ولا فعل مضارع. فبيقول لك الفعل الماضي الفعل الوحيد الذي يقبل تاء التانيث في الاخر. يعني بس اقول ايه، هو كاتب لك مثال هنا ضرب مثلا ولا ايه؟ لو قلت ضرب ماشي، قلت لما اقول بقى الفعل الوحيد بياخد تاء علامه اللي هي ايه تاء التانيث الساكنه اقول ضربت ضربت هذه التاء لا تدخل على اي فعل اخر يبقى دي العلامه التي تميز الفعل الايه الماضي العلامه اللي بتميزه طيب ناخد العلامات بقى بالمره كده كلها الفعل الامر العلامه علامه الفعل الامر ايه ان هو اولا كمعنى بيدل على الطلب بطلب شيء اثنين قبول ياء الايه المخاطبه قبول ياء المخاطبه زي مثلا قبليه ايه فكلي كلي كلي كلي واشربي وقري عينا فعندنا كلي بتدل على الطلب بيطلب منها الاكل العلامه الثانيه ان هي قبلت يا الايه يا الاضافه يا المخاطبه ماشي علامه الفعل المضارع قبول لم بتدخل عليه بيدخل عليه حرف لم اللي هو اداه اداه الايه الجزم لم اقول مثلا ايه لم يقم لم ايه يقم فلم دي لا تدخل الا على الفعل المضارع دي العلامات بتاعه الفعل يبقى احنا كده عرفنا اقسام الفعل والعلامات التي تميز كل ايه كل فعل طيب نركز على الفعل الايه الماضي ما علامات بناء الفعل الماضي ما علامات بناء الفعل الماضي عندنا الفعل الماضي ممكن يبنى على ايه الفتح ده عامه بيبنى على الفتح الضم والسكون ويبنى على الضم والسكون متى يبنى على الفتح اذا لم يتصل به شيئا او اتصل بتاء التانيث الساكنه او الف الاثنين او الالف اثنين فتح الله لك يبقى يبنى على الفتح اذا لم يتصل به اي ضمير او اتصل به ضمير اللي هو الف الاثنين او تاء التانيث طيب ومتى يبنى على الضم اذا اتصل به واو جماعه اذا اتصل به واو جماعه طب ناخد مثال على بنائه على الفتح مثلا نقول ضرب ضرب خلي بالنا لما نيجي نجاوب على اي سؤال لابد وانت بتجاوبي يعني انت قلتي قاعده حطي مثال لازم تحطي مثال اقول ضرب بالفتح بالمبنيه على هي ضرب ضرب لا تتصل باي ضمير حطي فتحه على الباء او خليها تتصل بتاء التانيث مثلا ضربت ضربت وشكل شكلي وخليها تتصل بايه بالف الاثنين ضرب يبقى كل ما اجاوب على اي سؤال لابد ان انا امثل عشان اخد درجه بتاعتي كامله احنا دلوقتي بناخد الحاله الاولى لما يكون مبني على الفتح لما يكون مبني على الفتح متى يكون مبني على الفتح اذا لم يتصل به اي ضمير او اتصل به الف الاثنين او تاء التانيث يبقى يكون يكون الفعل الماضي مبنيا على الفتح اذا لم يتصل به اي ضمير او اتصل به الف الاثنين او اتصل به تاء التانيث الساكنه التي تحرك اذا جاء بعدها ساكن أخذنا أمثلة على ذلك ضرب ضرب ضربت ضربت طيب الحالة الثانية بيقول لك إيه يبنى على الضم إذا اتصل به إيه واو الجماعة ونكتب بقى مثال على ذلك ضرب بص الباء حصلها إيه ضمنا الباء لماذا لأن واو الجماعة عبارة عن حرف مد لابد أن يكون مضموم قبله طيب الحالة الثالثة يبنى على السكون اذا اتصل به ضمير اللي هي ضمائر الرفع بقى الثلاثه اللي هي تاء الفاعل المتحركه طبعا عارفين يعني ايه تاء الفاعل المتحركه ما معنى تاء الفاعل المتحركه ضربت ان هي ممكن تكون محركه بالضم حينما تكون للمتكلم تكون محركه بالفتح حينما تكون للمخاطب تكون محركه بالكسر حينما تكون للمخاطبه يبنى على السكون إذا اتصل يبنى على يبنى الفعل يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصل به ايه؟ ضمير رفع متحرك. تاء الفاعل المتحركه، لازم تكتبي كده المتحركه، لان احنا اخذنا دلوقتي تاء ساكنه اللي هي تاء ايه؟ تاء التأنيث. والتاء ونا الفاعلين ونون النسوة. يبنى الفعل الماضي على السكون اذا اتصل به تاء الفاعل المتحركه او ناء الفاعلين. ضربنا قلنا ناء الفاعلين حينما تكون مع لفظ مع كلام خاص بالله سبحانه وتعالى اسمها نون ايه؟ العظمه. نون العظمه. نقول ولقد خلقنا الانسان. خلقنا، وانا بعرف اقول خلق فعل ماضي مبني على الايه؟ الفتح. مبني على السكون لاتصاله بناء العظمه. اتصاله بناء الايه؟ العظمه. ما قلتش ناء الفاعلين لان الفاعل ايه؟ واحد. ايوه. وناء العظمه ضمير متصل مبني على السكون في محل رفع فاعل. في محل رفع فاعل. خلاص انتهينا من علامات بناء الفعل. طيب يقول ضربنا لو ناء الفاعلين ضربنا لو ضربنا وتقلقلي الباء عشان هتبقى ساكنه. ضربنا ضربنا نون النسوه. ضربنا وضربنا وضربنا اللي على فكره نون النسوه عباره عن نون مفتوحه عشان ما تيجي تعربي نون النسوه مهمة ساكنة؟ أول. لا ليست ساكنة. نون النسوة عبارة عن نون مفتوحة. النون اللي هي نون التوكيد. نون التوكيد عليها عبارة عن نون مخففة ساكنة، والنون اللي هي ايه؟ مثقلة اللي هي مشددة. ماشي. يبقى أنا عندي نون النسوة عبارة عن نون مفتوحة. بعربها لما أجي أعربها حرف مبني على الفتح. أيوه. مش حرف، اسمها ضمير. أيوه ضمير متصل. مبني ضمير متصل مبني على الفتح في محل رفع فاعل. أيوه كده. طب بيقول لك بقى ايه؟ اذكري اقوال العلماء. في نعمه وبئس وعسى وليس. هتقولي بقى اختلف الاجابه، اختلف العلماء في هذه الأفعال. اختلفوا في هذه الأفعال. نأخذ أولا نعمة وبئس. عندنا الفراء وجماعة من الكوفيين قالوا إنها اسمان، ما قالوش دي أفعال. يبقى قالوا نعمة وبئس يا جماعة، لا ده مش أفعال. طب إيه ما دليلكم على ذلك؟ الدليل على ذلك دخول حرف الجر عليهما. يبقى أنا أقول الفراء. يبقى نقول الفراء وجماعة من الكوفيين قالوا أن نعمة وبئس اسمان. طيب ما دليل الفراء وجماعة الكوفيين؟ يبقى لك جماعة من الكوفيين، خلي بالنا جماعة من الكوفيين وليس الكوفيين كلهم. قالوا النعمة وبسنا من الأسماء. قالوا أسماء. طب ما الدليل على ذلك؟ دخول حرف الجر عليهما. دخول حرف الجر الجر عليهما في قول بعضهم. أنا بقول لك بعض العرب كانت تقول إيه؟ والله حينما يرزق مثلا ببنت يقول والله ما هي بنعمة الولد. والله نفتح الدين، نحاول نفتح الكتاب عشان برضك ننقل منه. والله ما هي بنعمة الولد. تكملة طبعا هنا بإيه؟ عارفين طبعا البنت زمان ما كانش حد يحب يخلف بنت. تكملة الأبيات بيقولوا إيه؟ برروها سرقة، برروها صدقة، سرقة ونصرها بكاء. يعني بيقول لك ليه مش نعمة البنت؟ يعني ما يعني اللي يخلف يخلف ولد ما يخلفش بنت ليه؟ بيقولك لان هي لما تيجي تبر والديها بتعمل ايه؟ تاخذ من مال زوجها، تسرق من مال زوجها وايه وتدي ايه وتعطي ابويها. ولما تيجي تنصره يحصل مثلا ان ايه ابوها يدخل مثلا في معركه، كل اللي تقدر تعملي ايه؟ تقعد تعيط خبل. فبيقولك برها سرقه ونصرها بكاء. طيب هنا بيقولك بصي ناخد بالنا ان الباء دخلت على ايه؟ دخلت على نعمة. فعشان كده ولذلك قال ايه؟ قال الفراء وبعض الكوفيين وقال بعض الكوفيين ان هي ايه؟ ان هي اسم بدليل دخول ايه الباء. فالرد على هذا كيف تردين عليهم؟ الرد على هذا الرأي الاول ناخده كمان رأيهم في قول تاني قالوه اللي هو ايه؟ على بئس نعمة السير على بئس العير. نعمة نعمة السير نعمة السير على بئس العير. ناخد بالنا العير بفتح العاء العين وسكون الايه الراء. العير العير مقصود بها الحمار. يعني هو رايح مشوار مهم قوي وجميل بس سبحان الله مفيش حاجه مساعداه. الحمار بقى عمال ايه يتعبه في السير. طيب يبقى نعمه السير على بئس العين. بردك هنا ايه على دخلت على ايه بئس. على بئس. شفتي بقى هما راي الفراء يقول لك الفراء ولا بس جه خرق مفتوح شو المفروض ان هي الحرف اللي جرب يكسر. ما هو بقى في كده هنقول على نعم بنعم الولد وعلى بئس العير الاثنين هنا مفتوحين. اه هو ده الرد عليهم يعني. لا الرد عليهم ان هنا في في هنا كلام محذوف ان هذا في تاويل. يعني ايه تاويل؟ يعني في تفسير. ايه هو التفسير؟ ان هو ايه الكاتب بيقول لك ايه ان انت تقولي والله هو القصد يعني الكاتب او قصد اللي بيتكلم والله ما هي والله ما هي بولد بولد. خلي بالنا التأويل ده مهم جدا. ما هي بولد مقول فيه نعمة نعمة الولد. يبقى هنا عندي الباء دخلت على ايه؟ على اسم بس الاسم محذوف. شفت التأويل؟ يبقى هنا لما يجي يقولك هنا الرد ايه هتقول ان هنا في الباء هنا دخلت على اسم فعلا بس الاسم محذوف. يعني اكتب المثال ده. ايوه لان المثالين دول عندكم في الكتاب. يعني الرد بتاعه يبقى دلوقتي هم دليلهم ايه اللي هم هذه يعني القولين دول هم دليلهم على ان نعمه وبئس ايه اسمان. انت بقى بتردي على ذلك ازاي؟ او هنا الشارح رد ازاي او الكاتب رد ازاي؟ قال لك ان هنا كلام هنا في تاويل يعني في تفسير في كلام محذوف ان الباء دخلت فعلا على ايه على اسم. ايه هو الاسم ده اللي هي كلمه ولد. انت بقى تحطي بقى القول والله ما هي بولد مقول فيه نعمه الولد. يبقى كاني كان في عندك موصوف اللي هي كلمه ولد عندك موصوف اللي هي كلمه ولد وعندك صفه محذوف صفه ايه محذوف وذكر اللي هو نعمة الولد اللي هو ايه معمول الصفة. شوف انت فهم كلمة معمول الصفة يعني معمول الصفة. انت عندك الصفة كلمة ايه مقول. مقول دي من اي انواع المشتقات؟ اسم مفعول. اسم ايه مفعول. مفعول الاسم المفعول لما بيجي بعديه اسم بيقرب نائب فاعل. نائب ايه فاعل. فنائب الفعل ده اقول معمول معمول لصفة اللي هو هنا نائب الفاعل. عندي هنا اسم المفعول هنا عامل. عامل يعني ايه بيجي بعديه نائب. بيجي بعديه نائب فاعل. فعندك القول بتاع نعمة الولد ده الجملة دي كلها في محل في محل رفع نائب فاعل. ده التأويل اللي هو كاتبه لنا. انا عايزاكي انا بقى طبعا كلمه هو مش مبين لك بقى مش عامل لك بقيه الاعراب وقال لك ده معمول الصفه. الصفه عندي كلمه مقول. ماشي هنعيدها تاني. هو انا مش عارفه الامر اللي تعتبر التطبير يعني دلوقتي هو بيقول لك الخلاصه ان هنا بيقول لك الراي الفراء وجماعه من الكوفيين ان هي اسمان. ما الدليل على ذلك اللي هو قول العرب والله ما هي بنعمه الولد نعمه السير على بئس العير. فازاي دي تبقى فهنا انت بتردي عليهم تقول لهم لا يا جماعه هتقول لهم لا يا جماعه نعمه وبئس دي افعال. طيب وانما الباء دخلت على اسم محذوف بس كده. الباء دي اساسا مش ما كانتش ليها بس كان في اسم واحد في محذوف خلاص. طبعا هو في الكتاب بيحاول ان هو يوضح لك ايه هو الاسم المحذوف. الاسم المحذوف اساسا موصوف وصفه، يعني في كلام محذوف. الكلام المحذوف ده عباره عن موصوف وصفه، لكن متولد الموصوف ومقول. والباء اساسا ايه؟ الباء اللي هي الحرف الجر دخلت على نعمه. فهم بيقولوا ان طالما دخلت الباء على نعمه وبئس يبقى دول اسمين. اسمان. ردك ايه تقول لهم لا يا جماعه دي دخلت على اسم محذوف خلاص كده. طيب ناخذ عسى. عسل احنا اخذنا نعمه وبئس. احنا قلنا اختلف العلماء في ايه، في نعمه وبئس وعسى وليس. اخذنا نعمه وبئس شفنا الراي ايه. طيب نيجي بقى ناخده عسل. الكوفيون يقولون، يعني الكوفيون وابن السراج، كوفيون وابن السراج يقولون انها حرف ترج مثل العلة، بتساوي العلة. تمام. طب ناخده بقى ليس. طب هي ده صح إيه كده؟ صح رايكم كوفيون صح؟ لا. ولا ما فيهاش كلام تاني؟ لا احنا دلوقتي بناخد رايهم بعد كده هنرد عليهم. طيب. ليس. طب اسيب مكان ارد عليهم؟ لا هنرد عليهم، هنرد على الكل. هو عندك في نعمه وبئس اتكلم عطى الراي ورد عليه، انما مع عسى وليس عطى الاراء وبعد كده في الاخر خلاص رد على الكلام كله مع بعض. عندك بقى ليس. الفارسي في الحلبيات قال انها حرف، قال انها حرف نفي بمنزله ماء النافيه، يعني بتساوي ماء النافيه. وايده في ذلك ابو بكر ابن شقير. يبقى انا هقول الفارسي في الحلبيات وابو بكر ابن شقير قالوا ان هي ايه حرف نفي. وقيده ايه ابو بكر؟ وايده ابو بكر ابن شقير. يبقى عندنا في ليس الفارسي في الحلبيات وابو بكر ابن شقير قالوا ان هي ايه حرف نفي بتساوي ماء النفي. نيجي بقى كاتب لك بقى. والصحيح في الاربع افعال، الصحيح في الاربعه افعال انها افعال بالفعل، انها افعال بدليل اتصالها بتاء التانيث الساكنه. كقوله صلى الله عليه وسلم من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت. حط تاء التأنيث قال ايه؟ فبها ونعمت. يعني حط تاء التأنيث. طيب قولهم بئست المرأة حمالة الحطب. بئست المرأة حمالة الحطب. بئست قبلت تاء التأنيث أم لم تقبلها؟ قبلت. يبقى فعل. هو دلوقتي الكاتب بقى بيأيد لك هذا الرأي، جاب لك بقى أمثلة علشان إيه يوضح ويثبت إن هي إيه إن هذه أفعال وليست أسماء أو حروف. طيب فهل كتبنا بئست؟ بئست قبل التاء التأنيث. الجملة الثالثة. ليست هند مفلحة. مين يعرب لي مفلحة؟ ليست هند. ليست دي فعل. مفلحة. مفعول به ليس دي من الافعال الناقصه ليس اه ليس دي من اخوات ايه كان ده فعلا ده فعل ناسخ اه فعل ناسخ اه ماشي مبني على الايه الفتح مبني على الفتح وتاء التانيث اعراب تاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب يبقى عندي ليست لما نيجي نعرب النموذج ده كده يبقى ده ايه فعل ماض ناقص ناسخ شفت القصه الطويله دي يعني ناقص ماض ناقص يعني كلمه ناقص يعني فعل ناقص وفعل وفعل تام ناقص يعني ليس له فاعل ناقص يعني ليس له ايه فاعل التام هو الذي ليس الذي له فاعل يبقى ناقص يعني ليس لها فاعل انما لها ايه اسم وايه وخبر يعني ايه ناسخ بينسخ اللي قبليه بناسخ يعني بيغير التسميه ناسخ يعني بيغير التسميه بدل ما يكون مبتدا وخبر بنقول ايه اسم ليس وخبر ايه ليس الحاجات دي لازم تتفهم ما طبعا هنقول تاني كده فعل ماض ناقص ناقص ناسخ مبني على الفتح خلاص نيجي بقى تاء التانيث مبني على الفتح طيب تاء التانيث اعرب تاء التانيث حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب لا محل له من الاعراب لان احنا قلنا في اللغه العربيه الحروف ليس لها محل من الاعراب لا محل لها من الاعراب يعني مش ممكن نقول عليها مثلا مره في المرات نقول عليها فاعل او نقول عليها مفعول به ملهاش محل من الاعراب طب نيجي بقى هند اسم ليس اسم ليس مرفوع وعلامه رفعه الضمه مفلحه خبر ليس منصوب وعلامه نصبه الفتح طيب اعطينا مثال على عسد في قبولها لتاء التانيث عسد عسد هند ان تزورنا عسد هند ان تزورنا عندنا عسد برضك من الافعال برضك اللي هي الناقصه الناسخه برضك ايه عسد هند ان تزورنا يبقى اعطانا مثال على قبول نعمة لتاء التأنيث اللي هي من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمة عطى مثال آخر على بئسة في قبولها لتاء التأنيث وقال بئسة المرأة حمالة الحطب وعطى مثال لقبول ليست لتاء التأنيث وقال ليست هند مفلحة وأعطى مثال لقبول عسى لتاء التأنيث وقال عسد هند أن تزورنا وحيث أن بيقول لك وحيث أن هذه الأفعال قبل التاء التأنيث يبقى هذه إيه أفعال وليست إيه أسماء طب هنا هنعربه دي عايزين تعربوا عسد طب نعربوا عسد هند أن تزورنا طبعا عسد برضك من الأفعال اللي تنصب إيه ما عسد من مثل مثل كان وأخواتها عسد فعل ماضي مبني على ناقص عسد فعل ماض ناقص ناقص ناسخ يعني مثل كان واخواته وناسخ ناسخ فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح تاء التانيث خلاص عرفنا الاعراب بتاعها حرف مبني على السكون ندي بقى هند اسم عسى مرفوع مرفوع علامه رفعه ما نقولش مرفوع به مرفوع علامة رفعي الضم عشان تيجي تعلمي تعلمي صح طب أنت زورنا بقى أن حرف ناسخ حرف مصدري خدي بالك معي حرف مصدري مبني عشان دي مش إن أنت أنا نقصتك أنت بتقولي إيه إن هي حرف ناسخ لا أن هي اللي هي مخففة دي أن المخففة اللي ساكنة حرف مصدري حرف مصدري مبني على السكون لا محل له من لا محل له من الأعراب تزورنا فعل مضارع تزورنا تزور تزور بقى. تزور فعلا. تزور أنا ولا تزورنا؟ تزورنا. تزورنا. واحدة تقول لي ليه قلنا تزورنا ولا تسان السنة؟ ده فعل مضارع. تزورونا يبقى هنا نقول رأى لا ضم. لأن ده فعل مضارع. فعل ماضي. يبقى هنا إيه؟ فعل مضارع. تزور. تزوروا فعل مضارع. مرفوع وعلامة رفعه الضم. تزورونا فعل مضارع مرفوع. مرفوع علامة رفعه إيه؟ الضم. الضم. نابة أجي. والفاعل ضمير مستتر تقديره إيه؟ هي. هي أو. ونا. ضمير متصل. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. برافو عليك. نا خلي بالنا من نا الفاعلين دي. لأن ساعات بتيجي إيه في وضع نصب. ساعات بتيجي في وضع جر. ساعات بتيجي إيه. في وضع رفع. تيجي في وضع رفع مع إيه؟ مع الفعل الماضي. ولذلك بتخليه مبني على السكون. ماشي؟ طب مثال كده. قلنا الحق. قلنا الحق. ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. اي مبني على ايه؟ على الزورون على السكون. على السكون عشان رمت. يبقى نال فاعلين ضمير متصل مبني على السكون في محل نصب مفعول به. طيب بيقولك واستدل الكوفيون. احنا دي قلناها خلاص دي. احنا اخدنا التفسير بتاعت نعمة وبئس خلاص وفسر. طب هناخد البيت في بيت بيقول ايه. والله والله ما ليلي بنام صاحبه. والله ما ليلي بنام صاحبه. ما ليلي. والله ما ليلي بنام صاحبه. صاحبه. ممكن أقفل الشباك؟ أه؟ الشباك الشباك اللي هناك مفتوح ده. لا طيب ماشي. والله هنكتب كده البيت. والله ما شاهد هنا. والله والله ما ليلي بنام صاحبه. ايه الشاهد اللي عندي هنا؟ بينام الباء. دخول الباء هنا على ايه؟ نام. على نام. هل دخول الباء على نام؟ نام دي مش فعل. هل دخول الباء على نام؟ ده على نام اسم؟ لا. بيقول لك بهذا البيت انتصر اهل البصره على الكوفيين. بهذا البيت انتصر اهل البصره على الكوفيين. يعني مش معنى ان دخلت الباء على نعمه وبئسه يبقى هما ايه اسمان. الدليل على ذلك قوله قول الشاعر ايه. والله ما ليلي بنام صاحبه. بقى هنا دخلت على الفعل. بقى هنا دخلت على الفعل. خلاص يبقى الشاهد في قوله بنام حيث دخل. هتقولي كده حيث دخل لما يجي لي كلك الشاهد ايه هتقولي دخل حرف الباء اللي هي حرف الضر على ايه نام. ونام باتفاق العلماء اللي هم الكوفيون والبصريون. العلماء اتفق الكوفيون والبصريون على ان نام دي ايه فعل. فدخول الباء لم يغير شيء. يبقى لو اقول لك ما هو البيت الذي انتصر فيه اهل البصره على الكوفيين هتقول ايه؟ طيب ندخل بقى على علامات. هناخده بقى ايه الفعل الامر. هي كم الساعه الان؟ الساعه لسه بقالنا ساعتين الا ربع. لا والله لا بس مش ساعتين الا ربع. لا ساعه هي دلوقتي ساعه ساعه الا ربع. ناخده نص ساعه بقى. اخلي الصرف نص ساعه عشان اخلص بس اللي حكيته. احنا كده بقالنا ساعه. بقالنا ساعه صح. بتقولي مش هتبتدينا 8 الا ربع. يبقى كده ساعه. لا لا 8 الا ربع تقريبا. احنا هنشتغل لغايه لما الدكتوره ان شاء الله تبدا الدرس. ناخده كده. بيقول لك ما علامات الفعل الامر؟ قلنا ايه ايه علامات الفعل الامر؟ اخذناها قبل سابق، اللي هي ايه؟ بتدل على طلب. هي كلمه تدل على الطلب وبتقبل ياء الايه؟ ياء المخاطب. زي فكلي واشربي وقري ايه عين. خلاص. طيب نكتب بقى سؤال كده. هل صه ومه افعال امر؟ خلصنا الموضوع بتاع الامر. احنا اخر حاجه عندنا الامر. يعني الفعل المضارع فيه شغل كتير، ان شاء الله هناخده الحصه القادمه باذن الله. بيقول لك هل صه ومه افعال امر؟ نشوف الاختبار عندي. صه ومه يعني معناه ايه؟ صه يعني اسكت، ومه يعني كف. ده هنا بتحمل معنى الايه؟ الطلب، في طلب. بس هل تقبل ياء ياء المخاطبه؟ لا، لا تقبل ياء المخاطبة، ولذلك فهي ليست أفعال أمر وإنما هي اسم فعل أمر، وأنهما من أسماء الفعل الأمر. يبقى صه وما هنا هقول إيه؟ ليست أفعال أمر، ليست أفعال أمر، ليست من أفعال الأمر، لأنها لا تقبل ياء المخاطبة، وإنما هي من أسماء أفعال الأمر، وإنما هي من أسماء أفعال الأمر. يبقى لما نيجي نعرف بقى صه هنا كده، نيجي نعرف صه أقول عليها إيه؟ اسم فعل أمر بمعنى أسكت، مبني على السكون. شو كده نعرف صه؟ نعرف صه أقول إيه؟ اسم فعل أمر مبني على إيه؟ السكون. اسم فعل أمر بمعنى أسكت مبني على السكون، دي صه. طب ما برضك نفس النظام، اسم فعل أمر مبني، اسم فعل أمر بمعنى كف أو بمعنى أكفف، مبني على السكون. يبقى شرط عندي الكلمة عشان تكون فعل أمر لازم مش شرطين، لازم يكون إيه شرطين؟ إن هو يكون يدل على الطلب ويقبل إيه؟ ياء المخاطبة. ما ينفعش واحد فيهم. ماشي؟ طيب نيجي بقى ما كلمات الامر المختلف فيها؟ اكتبي ما كلمات الامر المختلف فيها. الاجابه ثلاث كلمات مختلف فيه. ثلاث كلمات مختلف فيها. ما كلمات الامر ايه المختلف فيها؟ ثلاث كلمات مختلف فيها، اللي هي ايه؟ هلمة، وهاتي، ت تحتها كسرة، هلمة وهاتي وتعال من غير ياء. ايوه. طب واحدة تقولي بقى دي ما فيهاش ياء؟ دي ما فيهاش ياء. فعل امر مبني على حذف حرف العين. خلي بالك، وده فعل امر مبني. هاتي فعل امر مبني على حذف حرف العله. تعالى فعل امر مبني على حذف حرف العله. حرف العله هنا عندي ياء. حرف العله في تعالى الف لينه. تعالى ولا تعالى؟ تعالى، لان احنا لو حطيناها هتبقى خطاب للمؤنث. نعم. لا، تعالى للمذكر والمؤنث. للمذكر اقول تعالى، للمؤنث هتحطي ياء المخاطبه تعالي. خلاص. طب نشوف بقى الشغل بتاع تعالى. ناخد الاول ايه؟ هلمة. نكتب بقى، نعمله كده رسم تخطيط، نقول ولا انت هتكتبها تحت بعض؟ اهل الحجاز نكتب هلمة. نقسموها برضو كده، هنقسمها. هلمة اهل الحجاز. اعتبروها اسم فعل امر. خلاص. وجاء التنزيل بذلك، قال تعالى والقائلين لإخوانهم هلم إلينا، وقوله تعالى قل هلم شهداء قل هلم شهداءكم قل هلم شهداءكم خلاص طبعا في الآية الأولى والقائلين إخوانهم هلم إلينا يعني تعالوا إلينا أو ائتوا إلينا يبقى هنا اسم فعل هنا اعتبروا ان هي اسم فعل مبني على الفتح يبقى له ايه اسم فعل بمعنى ايه ائتوا يبقى هلم عندنا هلم إلينا وعندنا ايه هلم شهداء شهداء اعتبروها ايه اهل الحجاز اسم فعل امر مبني على الفتح بمعنى ائتوا الينا ماشي هنا عندنا كده هلم جت في هذه الايه لا فعل لازم يعني اسم فعل لازم فعل امر لازم يعني ايه لازم يعني قاصر يعني ايه قاصر يعني لا يحتاج مفعول به عشان هو جايب لك المصطلح ده يقول لك هلما استعملت في الايه في الايه الاولى قاصره ما معنى كلمه قاصره يعني لازمه يعني اكتفت بالفاعل وجت في الايه الثانيه التاليه اللي هي هلما شهداءكم طبعا عندنا شهداءكم هنا ايه مفعول به لاسم الفعل الايه الاولى جت فعل لازم قاصر امر هنقولها كده لما نيجي نعرف طيب هتبقى ايه لما نيجي نعرف هلمة هنقول ايه اسم فعل امر مبني مبني على الفتح مبني على ايه الفتح والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره تقديره أمر. مش احنا هنقول فعل لازم قاصر نعم مش هنقول لازم قاصر لازم نكتبها دي لا ما نكتبش دي ما نكتبهاش هنا بيقولك هي جت هنا قاصرة يعني ايه قاصرة جت لازمة يعني لم لا تحتاج الى مفعول به انما في الاية التالية اللي هي هلما شهداءكم جت متعدية يعني ايه متعدية احتاجت لمفعول به احتاجت لمفعول به اللي هي كلمة شهداءكم طب نيجي نعرب احنا بقى كده هنقول ايه هلما اسم فعل امر مبني على الفتح والفعل ضمير مستتر وجوبا لان احنا عارفين ان الفاعل مع الفعل الامر بيكون مستتر وجوبا حيث انه اسم فعل امر هقول ايه والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره انتم او تقديره هلم انتم الينا اين طيب نيجي بقى هنا طبعا الينا جار ومجرور شبه جملة متعلقة بالفعل ايه هلم احنا عندنا شبه الجملة ما ينفعش اقول ليس لها محل من الاعراب وانما هي بتبقى متعلقة بحدث قبلها فبقول هنا ايه شبه الجملة متعلقة بايه بالفعل هلم لما نيجي نعرف الى مين يعرف الى حرف جر مبني على السكون على السكون لا محل له من الاعراب نال فاعلين ضمير مبني على السكون في محل جر مضاف اليه اخذنا بالنا من الفاعلين ممكن تيجي في محل رفع محل نصب محل ايه جر طب ونكتب بعد كده بعد ما بكتب الجر والمجرور اقول وشبه الجمله متعلقه اللي هي من الجر والمجرور متعلقه باسم الفعل هلم الجمله ايه يعني الجار والمجرور متعلقه بالايه باسم الفعل ايه هلم طبعا عارفين ان احنا طبعا في المدارس بنسهل او لما يكون واحد مبتدئ لسه في تعليم النحو بنقول ايه شبه الجمله ممكن تيجي لك خبر صح او ممكن تيجي نعت او ممكن تيجي حال لا ده طبعا لا احنا بقى كبرنا لازم نعرف ان شبه الجمله ليس لها محل من الاعراب والدليل على ذلك ان انا مش ممكن احذفها واجيب مكانها اسم يعني مش لما اجي احذف الجار والمجرور الينا ما اقدرش احط اسم انما ممكن احذف جمله واحط مكانها اسم مثلا اقول ايه محمد يلعب ايه خبر خبر جمله ممكن احذفها اقول لاعب انما شبه الجمله ما ينفعش احذفها، لا يصح ان انا احذفها واكتب ايه باسم مكانها. ولذلك شبه الجمله ما بيكونش ليس يعني ليس لها محل من الاعراب، وانما هي بتكون متعلقه لا اما بحدث محذوف، لا اما لو كان في فعل قبلها تكون متعلقه به، لا اما تكون متعلقه بنعت محذوف. اهم حاجه تكون متعلقه بحدث في الجمله، لا اما انت بتقدريه لا اما بيكون موجود عندك. انا عشان خاطر الحدث موجود عندي فبقول متعلقه بالحدث بس، يعني انا جايباها مكمله للمعنى. طيب هنا بقى هلم شهداءكم، هلم انتم شهداءكم. هنا شهداءكم هتتعرب ايه؟ شهداء مفعول به منصوب علامه نصبه الفتحه. برضه هلم هيبقى هنا فعل ايه بقى؟ ما هي هي بالنسبه هلم هي نفس الاعراب على راي اهل الحجاز. اسم فعل امر مبني على الفتحه. شوفي راي اهل الحجاز بيبقى اقوى، لماذا؟ لان القران بينزل بايه؟ بلغتهم سبحان الله. طيب هنا بقى عندنا هلم نفس الاعراب السابق. عندنا كلمه بقى شهداءكم، عن شهداء مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتح. كم هناخدوا بقى اعرابكم، عايز اعراب دقيق لكم وتحفظوه. عندنا كم ضمير، لا كلمه كم عباره عن كلمتين، كاف الخطاب. لازم تحفظه بالطريقه دي لان كتب النحو الكبيره كده، مفيش بقى التسهيلات بقى بتاعه المبتدئين في دراسه النحو. كاف الخطاب هنكتب بقى ضمير متصل مبني على الضمير في محل، طالما الضمير متصل باسم يبقى في محل ايه؟ جر مضاف اليه. جر مضاف اليه، تمام. ميم، ميم دي اسمها ايه بقى؟ عايزين نحفظها، اسمها ميم جمع الذكور. ميم جمع ايه؟ الذكور. حرف مبني على السكون، بيكون مبني على السكون دائما الا اذا جاء بعده ايه؟ ساكن، لمنع التقاء ساكنين بروح ضماه. يبقى هنا ايه؟ حرف مبني على السكون لا محل له من الاعراب. نص. يبقى هنا اهل الحجاز ده الراي الاول، اهل الحجاز قالوا ايه؟ ان هي اسم فعل ايه؟ امر. والدليل على ذلك طبعا الايتين. والمعلومه عندي ان في الايه جت هلم مره قاصره يعني لازمه يعني مكتفيه اكتفت بالايه؟ بالفعل، ومره جايه ايه؟ متعديه. طيب بني راي بني تميم، راي بني تميم ان هي بتلحق بها ضمائر بارزه وعندهم فعل امر. يعني عند بني تميم بيقولك هلم دي ايه؟ فعل امر. يبقى اهل الحجاز يقول اسم فعل امر، بنو تميم يقولون ايه؟ انها ايه؟ فعل امر على طول. والدليل على ذلك ان هي بتلحق بها بعض الضمائر، يعني يقول ايه هلم؟ قالوا عنها انها فعل امر وبتلحق بها ضمائر بارزه، يعني قالوا ايه؟ ان هي ممكن تكون ايه؟ هلم من غير ضمائر، هلم. وقالوا ايه؟ هلم، جعلوها متصله بالف الاثنين، ومره متصله بواو الجماعه قالوا ايه؟ هلموا. بصي هلموا، هلممنا. بفك الايه؟ بفك التضعيف، تضعيف الميم. ليه بقى؟ ليه تفك التضعيف هلممنا؟ ليه؟ عشان اتصلت بها نون النسوة. نون النسوة، نون النسوة لما اتصلت بقى الفعل مبني على ايه؟ سكون. احنا الاول كان الميم اللي هي بتاعت هلم مثلا او هلم الاصليه، الميم دي عباره عن ايه؟ عن نون ساكنه زي نون ايه؟ مفتوحة، عشان كده كان في ايه؟ ان هما كانوا مدغمين في بعض وعطينا حرف مشدد. لما جاء الميم الساكنة هتبقى ساكنة، الميم قصدي اللي هي الأخيرة اللي هي ايه؟ بتاعت هلمة، لما يتصل بيه نون النسوة هتبقى ساكنة، حصل تنافر بقى الاثنين ساكنين، عشان كده فكنا التضعيف. طيب وعندنا ايه وهلمي بياء الايه المتكلم بياء المخاطبه. يبقى هي عندهم ان دي فعل ايه امر. طب ما دليلهم على ذلك؟ ان هي بتدل على الطلب وبتقبل ياء المخاطبه في قوله ايه هلمي. يبقى هما رايهم بقى كده اللي بيأيد رايهم بيقول يا جماعه لا دي فعل ماضي فعل امر. فعل امر ليه؟ لانها بتقبل العلامتين اللي هما علامتي الفعل الامر اللي هي ايه تدل على طلب وتقبل هلمي. ده رايهم بقى اللي بيأيد رايهم. الدليل على ذلك يقولوا ان هي ان هلمي هلمه بتقبل بتدل على الطلب وكمان بتقبل ياء الايه المخاطبه هلمي. خلاص طبعا بيقول لك ان هاتي وتعالي. ناخده بقى احنا كده خلصنا الكلام على هلمي. ناخده بقى هاتي وتعالي. هاتي وتعالي يقول لك ايه جماعه من الايه النحويين قالوا عنها ان هي اسماء افعال. جماعه من النحويين قالوا انها اسماء افعال اللي هي ايه هاتي وتعالى وتعالى. هاتي وتعالى الاثنين مع بعض. قالوا عنهما انهما من اسماء الافعال. والاصح والاصح لو راي بقى الشارح عندنا والأصح أنهما فعل أمر. أنهما فعل إيه أمر. ما الدليل على ذلك؟ الشارح بيقولك لأن هي بتقبل بتدل على الطلب وبتقبل ياء الإيه المخاطب. تدلان أنهما تدلان على الطلب وتلحقهما ياء الإيه المخاطب. خلاص وتكتبي بقى الايه هاتي وتعالى جنب الكلام بتاعك لازم تستشهدي تقولي هاتي وتعالى تعالي وتعالي. وخلي بالك اللام بتاعت تعالى دائما مفتوحه تعالي تعالوا ما تتغيرش الفتحه بتاعتها ابدا. هو بقى هنا بيديكي معلومات بقى مهمه على هاتي. بيقول بقى بالنسبه بقى اكتبي ملحوظات على هاتي ملحوظات على هاتي انها دائما مكسوره التاء. هاتي بس هناخده هاتي الاول بعد كده ناخده تعالى. هاتي دائما تكون مكسوره الايه التاء الا اذا اتصلت بواو الجماعه بس. قال تعالى قل هاتوا برهانكم. طبعا اعطيك امثله طبعا هنا تبقى تبص بقى في الكتاب فيها اللي هي ايه هاتي يا زيد هاتي يا هندو حطت ياء اللي هي المخاطبه هاتي يا هندو هاتي يا زيدان. بص الياء اللي هي بتاعت اصل الفعل رجعت ازاي رجعت لما اتصلت بايه بالف الاثنين. ادي بالنا يبقى هنا عندي لما اجيب لك الفعل هاتي كده ايه الف ت تحتها كسره اقول لك اعربي تروح قايله ايه اعرب هاتي ده فعل امر. فعل امر مبني على السكون. لا ليه من الكسر. لا ولا مبني على الكسر قصدي انا لا ولا على الكسر. هاتي فعل امر مبني على حذف حرف العله. اكتبي هنا فعل امر فعل أمر مبني على حذف حرف العلة. احنا قلنا الفعل الأمر بيبنى على ما يجزم به الفعل المضارع وحيث أن هذا الفعل أساسا آخر حرف علة اللي هي الياء. حرف العلة المحذوف هنا إيه الياء. ولذلك لما جاء عملها للمثنى خدي بالك كده هاتيا يا زيدان هاتيا يا زيدان أو يا هندان. هاتينا يا هنداتو لما برضك لما حط نون النسوة يرجع الياء. خلاص قلنا الفعل على طول بتبقى التاء مكسوره مع جميع الضمائر الا مع واو الايه الجماعه بتكون التاء ايه مضمومه. طبعا في كلمه هاتوا حذف حرف العله برضك لمنع التقاء ايه ساكنين اللي هي مين الساكنين عندي اللي هي الياء الفعل والايه وواو الجماعه. خلاص ملحوظات على تعالى. تكون اللام مفتوحة دائما دائما حتى لو اتصلت بواو الايه حتى لو اتصلت بالفعل بواو الجماعة. قال تعالى قل تعالوا أتلوا قل تعالوا سلم تكون اللام مفتوحة دائما حتى لو اتصل بايه بواو الجماعة. قال تعالى قل تعالوا قل تعالوا حطي على اللام فتحة قل تعالوا أتلوا. عايزة واحدة تعلم لي أتلوا. قل تعالوا أتلوا علمي أتلوا فعل ماضي فعل مضارع. فعل مضارع مرفوع بالضم. لا لا بحس النون. فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب بثبوت النون. لا اكتبها كده فعل هنقول ايه اكله هنا في طلب يقول لك قل قل تعالوا اذا جاءوا سوف يتلو عليها. يبقى هنا في ايه في شرط بس بدل ما استخدم أداة الشرط استخدم الفعل الأمر. الفعل الأمر فعندنا أتلو هنا هنقول فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حرف العلة. وعندنا الضمة طبعا دليل على إيه الحرف المحذوف اللي هي الواو. طيب جواب الطلب إيه وعلامة جزمه حرف العلة. والدليل برضك على فتح اللام قال تعالى فتعالينا أمتعكن فتعالينا فتعالينا. بص هنا رجع هنا ايه حط ايه رجع حرف العلة هنا فتعالينا ايه فتعالينا أمتع كنا أسرح كنا صراحة جميلة. طيب أعطيك برضك قول الشاعر تعالي أقاسمك. طب أنا أود كده إحنا تعالينا هنا مين يعرب لي تعالينا. طيب طب إحنا في التعالى برضو اللي فاتت معربناهوش ما احنا مش بنعربه احنا بنعرب اللي احنا عايزينه اللي انت عايزاه تعربيه تعربيه. طب يا تعالى والاولاني هتبقى ايه انا واحده تعالوا تعالوا هيبقى فعل ايه فعل امر مبني على حذف النون. ماشي لانه اللي متصل بيه واو الجماعه تعالوا قل تعالوا اتوا. لو انا عرفت تعالوا هقول ايه فعل امر مبني على حذف الايه النون. واتلو قلناها فعل مضارع فعل مضارع مجزوم في جواب الطلب وعلامة جزمه حذف حرف العلة. وقلنا حرف العلة محذوف هنا ايه الواو. خلاص ناخد بقى قول الشاعر يقول لك ايه حرف العلة إيه؟ الواو نعم حرف العلة الواو. طب هنا بقى في بيت مهم جدا اكتبي بقى سؤال اكتبي سؤال ممكن نعرف فتعالي فتعالي. طب نعرفه الفعل الاولاني ايه دي بتاعت شرطية لا فتعالينا الفاء هنا رابطة رابطة لأن في شرط إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين هنا دي هنقول الفاء هنا رابطة. يعني إيه رابطة رابطة بتربط جواب الشرط بالإيه بالشرط فبقول عليها إيه رابطة أقول الفاء هنا إيه رابطة وهي حرف مبني على الفتح لا محل لها من الأعراب تربط جواب الشرط بفعل الشرط. أيوه حرف ايه حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب. تمام طيب تعالين بقى فعل مضارع ده فعل مضارع فعل امر فعل امر فعل امر مبني على ال فعل امر فعل امر مبني على فعل مضارع يا جماعه فعل مضارع فعل فعل امر ماشي فعل امر مبني على ايه اسبق في العله لا ولا على مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة مبني على السكون لاتصاله بنون النسوة احنا قلنا نون النسوة عباره عن نون ايه مفتوح مفتوحه هي النون عندنا مفتوحه ولا لا اتصاله بنون النسوة نون النسوة ضمير ضمير متصل مبني متصل مبني على الفتح على الفتح في محل رفع فاعل تمام كده طيب نكتب بقى سؤال ما رأيك في قول الشاعر ما رأيك في قول الشاعر تعالي كسر اللام أقاسمك أقاسمك الهموم تعالي احنا القاعدة عندي تعالى مفتوحة دائما مكسورة طب هنا مكسورة هتقولي ايه بقى تعالي أقاسمك أقاسمك أقاسمك الهموم تعالي أقاسمك الهموم تعالي هتقولي ايه لقد لحنت الرأي بقى هتقولي ايه لقد لحن الشاعر في قوله تعالي حيث كسر الايه اللام واللام مفتوحة بالإجماع بإجماع علماء اللغة وبهذا جاء التنزيل لو القرآن الكريم اللام عندي مفتوح كنا احنا اخدين احنا قلنا ما معنى كلمة الجنس يعني بقولك لما جينا اخدنا في لفظ احنا عايزين نكتبه بقى بالظبط ان هو عبارة عن كل يندرج تحته افراد كل الجنس عبارة عن كل يندرج تحته افراد يعني القول جنس بيندرج تحته ايه افراد كلمات اللي هي الكلمات اللي هي الكلمة طب يعني نكتب ايه نكتب كده احنا كتبنا لغته بهذا جاء التنزيل وبهذا بس كده الرأي بس كده خلاص وإلى هنا تنتهي حلقاتنا وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك